محمد وآل محمد كان كلامنا في التوضؤ من الآنية المرطوبة وذكر الصور ذلك ليتضح أن أي صورة بحاجة إلى أمر الترتب وأي صورة لا تحتاج إلى ذلك. وكانت بيدنا الصورة الأخيرة الحالة الأخيرة وهي التي تحتاج إلى الأمر وهي التي كانت هي الصورة الوحيدة التي كانت بحاجة إلى الأمر الترتبي فقط هذه الصورة كانت وهي بيت القصيد في الحقيقة. احنا كل هذا بالصور قدمناه بالوصول تمهيدا لها وحاصلها أن يكون للمثلث بناء موصول بناء مباح ويغترف منه في البداية غرفة واحدة تتعود مثل الوجه فقط حين إذن يمكن تفصيل وضوح لو غسل وجه بيمسك الوجه وأتم رسله ثم أخذ غرفة ثانية لليد اليمنى ثم فهذا الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ المشهور على ما قلنا قالوا كأنه ليس بصحيح. والسيد الحكيم قدس الله روح الشريفة المستنفر قال صحيح للملاءه والمرجع قال ليس بصحيح حتى بالأمر الترتبي. ونحن ذكرنا أنه يمكن تصحيح بالأمر الترتبي وحاضر ناصرنا هذا إقرار هذا في هذه المهمة وحاضر لكن أكرر بأجل أن يصبح يتجلى المطلق الثاني وحاضر ناصرنا هذا أنه عندنا تكليفان أمران مطلقان توضأ وأمر ثاني ماذا لا تصح وابتداءهما مطلق يمكن وحيث لا يمكن اجتماع الأطلاقين فيمكن تقليد لا تتوضع بحسنان لا يمكن تتوضع بحسنان لا تقصد فيقال هكذا إن غفرت لا تقصد وإن حطيت وتقيت مستمرا على حسنان مستمرا على الاسم وجب عليك الوضوء كما يقال مثل ذلك في صلي وازل فانه يقال ازل وان اعطيت وبقيت مستمرا على العصيان فيجب عليك الصلاة إن إذا لم يستمر العصيان بأن ترضى ماذا؟ في وسط الصلاة أرض نائم يزيد النجاة فهذا الصلي يزيد في أمام الله يا فريق يتنمى بناء على اجتماع الامر وانه لا بأس اذا قلنا انه يجتمع حتى في العبادات بري لا بأس يجتمع وتصح الاداء ايضا ما نحتاج الى تحت الترتب فاذا لي هذا كل الكلام بناء على الامر فلنقصد مولانا العزيز وقيم في الكور فاتطمع يعني هكذا قلنا نفس هذا الكلام الذي نذكر فيه صلوا اجل اجل هنا ايه نقلت ايه المهم هذا كان إن المكلف إنما يأخذ الغرفة الأولى ليغسل وجهه لا يكون مأمورا بالوضوء بغسل الوجه لا يكون مأمورا. إذ شرط الأمر بغسل الوجه القدرة على وفي والمفروض غير قادر كما القدرة على ذلك مفروض على الغفل والمفروض على الغفل لا يكون مقدورا. إن قلت هكذا قلت صحيح هو الآن غير قادر على غسل بقية الأعضاء لكن حينما يصل ينهي غسل الوجه ويصل إلى اليد اليمنى يصير قادرا على غسل اليمنى متى؟ بعد عصيانه وغسله فأن ينهي غسل الوجه ويغترف عاصيا آثما يصير الآن بعد أن اغترف وعصى وأثم يصير قادرا على غسل ويكفي مثل هذا. لا يلزم في القدرة أن تكون ثابتة من أول الوضوء على غسل جميع الأعضاء بل يكفي حدوثها في كل عند أداء وفعل كل عضو في وقته حدوثها في وقت أداء العضو دليل في وقت غسل العضو ولا يلزم حدوث ثبوت من العضو وإلا إذا قلنا القدرة يلزم ثبوت من الأول يرد الإشكال فيه صلي وأزل لأن المكلف حينما يأتي بالرفعة الأولى هو لا يقدر على الرفعة الثانية إلا بعصيان جديد لأزل كل هكذا يعني مشروط التربين الجنوب القدرة الشرعية بمعنى أنه لا يتوقف على حرام نفس الشيء أمات ماذا الركعات إذا ليس في المقصود كل لا أيضا على أنه مولانا العزيز القدرة بمعنى عدم التوقف على الحرام هذا شرط في الوضوء صحيح وشرط فيما في الصلاة ما أيضا لو فرضنا أداء الركعة الثانية توقف على الحرام أيضا يصح إذا بهذا المعنى هذا المعنى هو شرط في الجميع فالخلاصة أنه كما أنه لو كنا نشترط حدوث ثبوت القدرة من الأول على جميع الأجزاء لازمه عن الصلاة في مثل وجود النجاسة أيضا تكون باطلة ولا ينفع الأمر الشرط فيه فكما نقول هناك بكفاية تجدد القدرة نقول هنا أيضا بكفاية تجدد القدرة وأيضا لو كنا نقول بلزوم ثبوت القدرة على جميع الأفعال منذ البداية يلزم أن الإنسان لو كان قادرا على غسل الوجه وليس قادرا على غسل اليد اليمنى ولكن بعد غسل الوجه ينزل المطر لو فرضنا علم او صفقت النزل وغسل يده وانقطع وحينما وصل الى اليسرى ايضا نزل كما الا مطر ماء الحنفيه ماذا او شخص عنده ابريق يقول له هذا الابريق انا منك شوف هذا ما يملك لا اعطيك ماء بغسل اليد اليمنى فقد اعطيك للوجه اعطاه ثم قال اعطيك الان لليد اليمنى لا اعطيك لليد مثلا لما انا قال اعطيك الان ماذا ليس او ليس هذا يكفي ابن اشهر يكفي هذا اوردنا المثل على اي حال. اذا على هذا الاساس الوضوء في الصبح يا اخوان في جميع الصور اللي ذكرناها في جميع الصور التي ذكرناها الوضوء صحيح خلافا للسيد الطباطبائي اليزي في عروته في فصل في فصل حكم الأواني مسألة واحد ومسألة 14 حيث اختار الفساد في جميع هذا الصغار سبحان الله ده واحد يشوف واحد على يعني. فالصحيح هو الحكم بصحة الوضوء في جميع الصور ولكن لا للملاك كما اختاره السيد الحكيم إن الملاك لا نعرفه من دون لا نعرف الغير من دون الأمر شلون طلعنا على الملاك وإنما للأمر الترتب ولكن في خصوص الحالة الأخيرة نحتاج إلى الأمر الترتب خلافا للمرض اللي قال ما يمكن تصحيح حتى بالثلاث فنحتاج فقط ثلاثة وأما ما عدا الأخيرة فهي صحيحة بلا حاجة إلى أمر ترتب هذا كل الكلام الوضوء من الآنية المغصوبة والكلام هو الكلام بعد ما يحتاج طابقا نحوها الحكي ما يحتاج الكلام هو الكلام في الوضوء من آنية الذهب والفضة بناء على حرمة مطلق استعمالهما لا خصوص الأكل والشرب وإلا إذا قلنا خصوص الأكل والشرب حرام فالوضوء منه راح يقول لا أكل لا شرب جاهز أين تحكم الحكم الآن يا مصر بناء على التعميم الحديث في الآنية آنية والفضة هو الحديث في آنية مقصوب آنية مقصوب هذا كله التنبيه السابع ولعله الأخير ننتقل إن شاء الله إلى الوجوب التخير الواجب التخيري وبعض مباحث إذا موجودة في الكفاية الأمر يتعلق بالأفراد أو بالطبيعة وأشبه ذلك نتجاوز على أي حال لعدم فائدتها قضاء وقت دلالة على أي حال التنبيه السابع المقدمات الخمس التي ذكرها المرزا قدس الله روح الشريف لإفساد الترتب فإن المرزا ذكر خمس مقدمات لإثبات الترتب نتعرض إلى مضمونها بصورة مختصرة جدا مع تعليق قصير التنبيه السادس انتهينا نقول في التنبيه ماذا السادس على أي حال أنا ذاك الزمان الذي كنت أدرس أحب أن ترد واحد يبين لي مطالب المرزة أحب أنه إذا ترد واحد موجود صدق يكون بيده مطالب المرزة روح مطلب المرزة يبين لي أستذوق ذلك وبعدني أنا لحد الآن أستذوق ماذا أنه إحاطة بمطالب ماذا المرزا من هذا الباب أذكر لعله شخص يحب ذلك أن يفهم المرزا شنو قال إلى آخره ومن خلالها يتضح أن المرزق ريقه إلى آخره ذوقه. من عادة المرزق هذه قاعدة أنه المطلب لما يبينه بينت أنا مرة من المرات أن المرزق أكثر عرفية منه بالنسبة للشيخ العراقي. الشيخ العراقي أكثر إعمالا للدقة، يبين مطالب دقيقة ولكن ليست عرفية. أما المرزة أكثر مطالبة مطابقة للذوق العرفي والعقل. لا أريد أن أقول ليست دقيقة، لا الدقيقة لكن مطابقة للذوق العرفي والعقل على أي حال. ولكن يوجد عيب في المرزة قد تطلع، هذا مو عيب بعض مرات لا عيب فيه سوى أنه ماذا إنسان صالح بعض مرات الجزء. على أي حال فالمقصود توجد حسنات من جملة الحسنات هي هذه في المرزة نبدل التعبير أنه المطلب لما يريد يدخل فيه يبين له مقدمات كثيرة وكل مقدمة يتكلم ويتكلم الذي يقرأ ما يدري المرزة شنو غرضه. بس هل قد قعد تحكي مثل بعض الناس يحكي سالفة قصة محفوظ السلامة ويتكلم ويتكلم، هذا تدري أنه في داخل أحشائه وبطنه إلى ورد الغرض لكن ما أعرف الغرض. لما الإنسان ما يعرف الغرض نكات القصة بعد لا يحيط بها، بخلاف إذا يدري المغزى وماذا فالكنايات والاستعارات وكلها ماذا. فالمغزى رضوان الله على هذا أنه يقدم مقدمات كثيرة كثيرة أكثرها لعله مثلا أنا مثلي يمكن الاستغناء عنه، لكن حتى المطلب يصير مرنججا إن التفت لهذا التعبير فيذكر هذه المقدمات. على أي حال ستلاحظ ماذا فعل في باب الترتب، ذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى أنا كنت أبين روح كل مقدمة ما أي روح ولعل بعض الروح لا كل الروح أيضا طلبا للاختصار. المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، في تحرير محل النزاع وحاصل ما ذكره قدس الروح وأن المنافاة وأن الموجب لمحذور طلب الجمع بين الضدين الصلاة والإزالة، أن الموجب لمحذور طلب الجمع بين الضدين أي الصلاة والإزالة صار هو إطلاق أذن وإطلاق صلاة، وأخرى هو نفس التكليف بالصلاة والتكليف بالإزالة بقطع النظر أطلب دليلا بقطع النظر عن أطلاقه. فإن كان الموجب عن أطلاقهما بقطع النظر عن أطلاقهما، فإن كان الموجب لذلك لمحذور طلب الجمع هو أطلاق التكليفين فيمكن التغلب حينئذ على المحذور، محذور طلب الجمع ضدين يمكن التغلب عليه بما في تقييد أحد الأطلاقين فيقال هكذا صلي لكن مثلا إن عطيته إن لم تشتغل في الإزالة ويرتفع بذلك محذور ناجبك وتتم بذلك فكرة الترتب. لكن هذا بناء علينا على أن الموجب لمحذور طلب الجمع هو أطلاق التكليف، إذا الموجب الأطلاق فإذا قيدنا واحد يرتفع المحذور وتتم فكرة الترتب. أما إذا كان الموجب هو شيء يسمونه هو ما أدري شنو نفس الدليل نفس التكليف لقطع النظر عن اطلاقهما. فلا تجدي فكرة الترتب ولا تصور، إذ حتى لو قيدنا الأمر بالصلاة بعدم الاشتغال بالإزالة يبقى مولانا العزيز يظنون محذور طلب الجمع بين على حاله خلاصة على الأول يا إخوان. خلاصة هذا التم فكرة التردد، يعني إذا الموجب للمحذور هو أطلاقا التم فكرة، أما على الثاني لا تسوم، هذا التحرير بمحل النزاع. أقول كل مقدمة نذكرها شوي مرة الكرام، مضمون هذه المقدمة جيد صحيح، ولكنه ليس مما يتوقف عليه إن كان الترتب، فإن المرزا يذكر مقدمات إلا بإثبات إمكان فكرة الترتب، فهذه ليست واحدة على صحيح محل النزاع ليس من مقدمات الإثبات. هذا كان من المناسب ماذا؟ ما أحسنتم يعني هذا يلزمه ما على ليس بالدليل ليس جزء من الدليل يعني هيك شيء يتوقف إثبات إمكان فكرة الشيء بعنوان على أنه إثبات فكرة الترتب، بل يعني هذه المقدمات معروفة للمرزا أنه مقدمات إثبات إمكان تأثبت الإنسان الترتب في مقدماته يعني شيد فكرة الترتب في الحقيقة هو المرزا بهذه المقدمة. مو مهم يعني حد إثبات مو أنه مضمونها باطل. جيد، المقدمة الثانية التي ذكرها قدس سره هو أن وهي أن الواجب المشروط بتحقق شرطه لا يخرج عن كونه مشروطا، فليبقى مشروطا ولا شيء يسمونه يصير ولا يصير شيء يسمونه مطلقا. فوجوب الحج الذي هو مشروط بالاستطاعة لا ينقلب الى المطلق بعد شنو تحقق الاستطاعة وصيرورة الوجوب فعلي، بعد ذلك لا يصير الوجوب مطلقا، بل يبقى على طول الخط مشروطا دينا بالاستطاعة. والوجه في ذلك شوف شلون استدل، قال إن شروط الأحكام ترجع إلى موضوعات الأحكام، يعني كل شرط للحكم هو في روحه في حقيقته هو ماذا؟ موضوع الحكم. فحينما يقال الاستطاعة الشرط للوجوب يعني شنو شرط للوجوب؟ والبلوغ شرط للوجوب يعني ماذا؟ والعاقل شرط للوجوب يعني ماذا؟ يعني هذه موضوع للتكليف. فوجوب الحج منطبع لنا المستطيع البالغ العاقل، كل شرط الحكم هو موضوع، وما دام الشرط يرجع إلى الموضوع نقول من الواضح إن الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعا للحكم بعد تحققه بعد تحقق الموضوع. فليبقى الموضوع موضوعا على طول الخط. صلاة الدليل انتهت على إثبات أن مولانا مولانا ولا أقضي على إثبات أنه مولانا. قولوا يا الواجب مشروط يبقى مشروطا حتى بعد تحقق شرطه هو أن الشرط الحقيقة روحي يرجع إلى موضوع. وإذا كان عبارة عن الموضوع سنقول حينئذ الحكم بعد الموضوع بعد تحققه وضرورة الحكم فعليا لا يخرج هذا الموضوع عن كونه موضوعا بل يبقى على. وغرض المرزا من هذه المقدمة دفع خالش وهي أنه لا يقول النقائل لا يقول النقائل أن وجوب أن صلي وإن كان مشروطا ديما ديما لا إله إلا مشروطا ديما بالعدم الاشتغال بالعزالة ولكن نقول بعد تحقق الشر يعني بعد تحقق ماذا عدم الإزالة يصير وجوب الصلاة مولانا مولانا يصير شنو مطلقا فيلزم اجتماع ماذا وجوبين مطلقين صلي مطلق عقد شرطك والواجب مشروط بعد عقد شرطك هذا مطلق وأجل أيضا مطلق هذا المحظور لا إله إلا الله اجتمع بالتالي وجوبان مطلقان. المرزى رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول في هذا المعقد يريد سعاد الشبهة أنه كلا يبقى وجوب الصلاة مشروطا فإن المشروط بتحقق شرطه مولانا مولانا لا ينقلب إلى المطلق. وإذا بقي مشروطا فلا ينافي حينئذ أزل ويمكن أن نعبر لتعبيرنا السابق وهو أن صلي لا ينافي أزل لأنه مشروط بما بأصيان أزل يقول متى ما فرض إن قدر لو فرض أنه لم تشتغل بالإزالة لو فصل فلا يقول لا تشتغل بالإزالة اعطي أزل اترك أزل قال يولي أزل يقول لا حتى تحصل مطارد إذن أمر أزل لا يطارد أمر صلي لا يطارد ولا ينافي أزل لأن هو على طول الخط مشروط بما بعدم الاشتغال بالإزالة ويقول إن فرغ لم تشتغل بالإزالة ومن الواضح أن الحكم لا يدعو إلى تحقيق موضوعه هذه التعبيرات نحن نأتي بها يعني الروح ما أفادون لكن هذه التعبيرات محسنة روح واحدة لكن هي التعبيرات المحسنة ترى هي إلى دور البحار إذن فالخلاصة ما دام صلي على طول الخط مشروط ولا ينقلب إلى المطلق إذن لا يطارد أزل فروح هذه المقدمة إذن لمن ترجع إلى أن صلي لا يطارد ولا ينافي أزل هذا حصيلة ما ذكره في المقدمة الثانية. أقول هذا التعليق نخليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.